طب هما بيعملوا كده ليه؟ قال عشان خاطر الناس دلوقتي كلها شغالة على الطعن في السنة. يقول لك الناس دول لغاية امبارح الساعة 12 ظهرا واحد جاب لنا محاضرة عن واحد صحفي انه بيقول اللي بقاله 1400 سنة ده احنا نعرفه منين، وعمالين تشتغلوا فيه وتحققوا كده، انتوا هتجيبوا جديد ايه؟ ليه؟ لان هو ما قعدش ساعة ولا ودرسوا بقى، خلاص راجل قاعد بيكتب وناس بتسمع له، فأصبح ممكن يقول هذا ضياع للوقت. احنا كده بنضيع وقتنا. ماذا فعلنا في كنا قرينا كتاب من كتب الحديث؟ فاللي قاعدين اذا كانوا زي يقولوا اه والله ناس بتضيع وقتها. ومن 1400 سنة لما جبنا البخاري ولا جبنا فلان عملنا ايه؟ هو يجهل هذا. لو سألناه ما الدليل على انك صحفي؟ مش هيقول انا والله متخرج من الكلية الفلانية، مش ده ماضي؟ طب ما احنا ده ماضينا، كيف نعبد الله عز وجل بما اوحي الى النبي اذا لم يكن لنا هذا الماضي؟ فلذلك الكتب دي تعرفك كده، لما يجي هو يقول كده تقول لا ده راجل يعني بيكلم ناس ما عندهاش عقل. لو سألناه هو نفسه ما الدليل على انك صحفي؟ انت راجل فلاح، كيف يثبت انه صحفي؟ مش انه هو درس ودخل كلية الاعلام ان كان دخلها ولا كده، وبعدين خد شهادة وبعدين قعد القعدة دي؟ طب ما هو ده ماضي، كيف نثبت انك في هذه المكانة لو لم يكن نحن نعتد بماضيك الذي اوصلك الى هذه المكانة؟ وهذا ماضينا، ولم يحاربنا الناس الا على هذا الماضي الذي افتقدوه هم. ليس هناك ماضي مسند متصل الى مصدر الوحي الا الاسلام كتابا وسنة، لا يوجد. لا هم يتكوا بقى على دي، يقول لك مدام دي مش عارفين نقلقلها خلينا نشكك الناس فيه، يقولوا انتوا عملتوا ايه؟ ده الناس بتاعوا الكورة الابطال اللي في النوادي بياخدوا الفانيلات بتاعتهم، انا شفتها في المعارض اللي سافرت فيها، ومحتفظين بالفانيلا بتاع فلان وبالجزمه بتاعت فلان وعاملين لها معرض وهو ماضي. احنا ما نعتزش بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، ادوات الكوره يحتفظ بها وتبقى معارض والناس تزورها، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تكرهون فيها؟ كيف تصح عبادتكم؟ كم سنة انت الآن دلوقتي أثناء الصلاة بتعملها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، دي جبتها منين؟ يتكلم الآن المحدثين عن الطريقة الصحيحة والطريقة التي لا يعتد بها، بحيث انك تطمئن إن وصلت إليك السنة بطريقة مؤكدة لا يشك فيها إلا من يشك في نفسه. إن أنا اتولدت ولا لا؟ لما تقول لنا بسلامتك ساعة لسه عملوا لك السبوع وكده، كنت بتتبول على نفسك ولا لا؟ يقول هو أنتوا تفكروا كده؟ الماضي ده إذا لم يحفظ فلا يبين الحق من الباطل. فأهل الحديث هذه كتبهم يقول الطريقة الصحيحة كذا. أنا لما أجيب لك الآن سنن البيهقي، الكلام اللي يتقال هنا عن صحابة وعن تابعين وعن تابع تابعين إلى أن يصل إلينا. إذن المسألة موثقة محفوظة، لا يشكك فيها إلا من يشك في نفسه هو. كل المسألة إيه؟ إن أنت ما عندكش وقت حد يعلمك أو تسمع منه، وإن إبليس شغال لأنه حالف، حالف لأضلنهم. فأنت يتحارب على هذه الثوابت، يا إما هو كلامه اللي هيمشي. طب مين اللي خسران؟